لا شك أن من إكرام ذوي الأرحام في هذه الأحوال المحافظة عليهم والعناية بهم والرعاية لأحوالهم، سواء بالخدمة لمن كان معهم كأن يكون الإبن مع والديه فيعتني بهما ويحرص على خدمتهما وعلى توفير احتياجاتهم ونحو ذلك، أو أمر الاتصال والسؤال لمن لم يكونوا معه كانوا بعيدين عنه وتفقد أحوالهم والحرص على إيصال ما يحتاجون إليه دون المقاربة التي تؤدي ربما إلى الإضرار. فالآن من الإحسان إلى الأقارب المباعدة الجسدية، عدم المصافحة، عدم الزيارة، امتثالا للأوامر الشرعية في ذلك، والحرص على سلامة الجميع ولا سيما كبار السن. لا يقول قائل أنا سأزور أرحامي، أزور عمي وأزور خالي وأجلس معهم وأصافحهم. أنت في هذه الأحوال ربما تسيء إليهم بهذه الزيارة، احرص على الصلة بالاتصال، بالسؤال عنهم، بإرسال احتياجاتهم إذا كانوا يحتاجون إلى أمر، فلا شك أن بهذا الأمر يتحقق أمر الصلة في هذه الأحوال التي نسأل الله جل وعلا أن يعجل بكشفها.